بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كان من فضل الله على الأمة المحمدية أن نبيها المصطفى عليه الصلاة والسلام ما ترك بابا من أبواب الخير والهدى إلا دلها عليه ورغب فيه، وما ترك بابا من أبواب الشر والضلالة إلا نبه عليه ورهب منه. ومعالم هديه صلوات الله وسلامه عليه كلها مشرقة بهذا الجانب العظيم من جوانب منهجه التربوي حافلة به، الأمر الذي جعل الأمثلة على ما نقول تكاد تعز على الحصر. من ذلك ما نجد من الحجم الكبير الذي ظفرت به خليقة التقوى وفضائل المتقين، حيث كان لذلك أوفى نصيب في القول والفعل والإقرار من سننه عليه الصلاة والسلام، ترغيبا في التقوى وحثا على أن يكون المؤمن من المتقين. فالتقوى في هديه عليه الصلاة والسلام، وهو المبين عن الله ما أراد، لا تقتصر ضرورة الحرص عليها كيما تكون معيار السلامة في التصرف والسلوك على الحضر دون السفر مثلا، وأن يكون التحلي بها سهية للمسلم والمسلمة هو المطلوب للمقيم دون الظاهر، بل الأمر على العكس من ذلك، فهي المصباح النير المبارك الذي ينبغي ألا تغادره صغيرة ولا كبيرة من أقوال المسلم وأفعاله وشتى صنوف الحركة في سلوكه، كيما تتوافر صحة التصرف في نظر الشارع الحكيم مقرونة بالإخلاص في الدين وصدق التوجه في الشؤون كلها للذي فطر السماوات والأرض رب العالمين. مقيما كان هذا المسلم أو مسافرا، حاكما أو محكوما، عالما أو متعلما، إلى غير ذلك مما يمكن أن يتصور من المواقف والأحوال في شتى ميادين المجتمع. ألم تر كيف أنه صلوات الله وأزكى تسليماته عليه كان وهو في رقي دائم في منازل العبودية يلهج إذا ركب إلى سفر بالكثير من الدعاء والضرع، ولا يدع أن يكون من دعائه في تلك الحال سؤال مولاه البر والتقوى ومن العمل ما يرضاه عز وجل أو ما يرضى به عنه. وفي هذا تعليم وتربية لأصحابه وللأمة من بعدهم على ذلك، والموفق من تأسى فأحسن التأسي. قال الإمام مسلم: حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن علي الأزدي أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من معثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قال هن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ورواه أحمد وأبو داود والنسائي مختصرا من حديث ابن جريج، والترمذي من حديث حماد بن سلمة كلاهما عن أبي الزبير به، وقال الترمذي حديث حسن. واللفظ في رواية أحمد: اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا السفر واطو لنا البعيد. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. أيها الأحبة، هكذا يتجه النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه وجهة الكشف عن أهمية البر والتقوى وصالح العمل في حياة المسلم، ويعلم أمته بفعله عليه الصلاة والسلام أن الضرع إلى الله سبحانه بالتوفيق إلى ذلك مطلوب، لأن حالات المسلم كلها تفتقر إلى نور البر والتقوى، وأن يكون العمل فيها عملا يرضاه الله عز وجل لعباده ويرضى به عنهم. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. وغير خاف أن من عظيم تقوى النبي صلى الله عليه وسلم وبلاغته الفاذة في كلام البشر أنه كان يلهج بهذا الدعاء بعد أن يكبر ثلاثا كما ورد النص، ويقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهذه الكلمات المباركات التي تفيض بحمد الله وشكره على تسخيره ما سخر تنتمي إلى سورة الزخرف وهي سورة مكية. ذلكم قول الله جل ثناؤه والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام المتقين كان بقراءته هذه يعمل بما علم الله عباده أن يقولوه شاكرين ذاكرين إذا استووا على ظهور ما سخر لهم وذلل. وكان صلى الله وسلم وبارك عليه وهو الأسوة الحسنة يعلم بفعله هذا أصحابه ومن ورائهم الأمة ويربيهم على ذلك، ولقد تأسى به علماء الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يجمعون إلى حسن التأسي بالفعل أنهم وهذا من تقواهم يعلمون الناس أن يفعلوا ذلك. فالذي أخبر به أبو الزبير كما مر آنفا أن علي الأزدي أخبره أن ابن عمر علمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال الحديث سخر لنا هذا ذلله مقرنين مطيقين، إذ لولا تسخير الله لنا هذا ما قدرنا عليه ولا قوينا. يقال أقرن له أي أطاقه وقوي عليه كأنه صار له قرنا. وأنشد قطرب قول عمرو بن مهدي كرب لقد علم القبائل ما عقيلا لنا في النائبات بالمقرنين. وروى الطبري بسنده عن ابن زيد في قول الله جل ثناؤه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين قال لسنا له مطيقين، قال لا نطيقها إلا بك ولولا أنت ما قوينا عليها ولا أطقناها. وقوله وإنا إلى ربنا لمنقلبون يقول جل ثناؤه وليقولوا أيضا وإنا إلى ربنا من بعد مماتنا لصائرون إليه راجعون. وكما جرت عادة الحافظ ابن كثير رحمه الله في الكشف عن هداية الكلمة القرآنية في التنبيه على ذكر الآخرة وأن يتقى الله في ذلك عند العمل، قال رحمه الله وإنا إلى ربنا لمنقلبون أي لصائرون إليه بعد مماتنا وإليه سيرنا الأكبر. وهذا من باب التنبيه بسير الدنيا على سير الآخرة، كما نبه بالزاد الدنيوي على الأخروي في قوله جل شأنه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، وباللباس الدنيوي على الأخروي في قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وقال صاحب نظم الدرر لمنقلبون أي لصائرون ومتوجهون وسائرون بالموت وما بعده إلى الدار الآخرة انقلابا لا إياب معه إلى هذه الدار. فالآية منبهة بالسير الدنيوي على السير الأخروي، وأكد لأجل إنكارهم للبعث حتى لا يزالون مراقبين للمنعم عليهم. ويجوز أن يكون المعنى أنه لما أمرهم بالمراقبة على نعمة الركوب عبر بالانقلاب تذكيرا بنعمته عليهم في حال الدعه والسكون قبل الانقلاب وبعده، أي وإنا بعد رجوعنا إلى نعمة ربنا لمنقلبون، أي إنا في نعمته في كل حال. أيها الأحبة، وإذا كان الأمر كذلك فمن تقوى الله أن يكون المؤمن يقظ القلب لا يشغله التمتع بالنعمة عن شكر المنعم سبحانه، فهو يذكر الله ويشكره بقلبه ولسانه جميعا، ويعمل على أن يكون في حطه وترحاله على سنن الهدى متأسيا بمن جعله الله الأسوة الحسنة للمؤمنين معلم الناس الخير سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إنه إن فعل ذلك سلمت له النية والقصد، وتحقق له ما يجب أن يكون عليه المؤمن من ذكر لله واليوم الآخر في شؤونه كلها، ولم يدع أن يكون في حضره وسفره وقافا عند حدود الله موقنا بأن العاقبة للمتقين. جاء في إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم للعلامة أبي السعود: وإنا إلى ربنا لمنقلبون، أي راجعون. وفيه إيذان بأن حق الراكب أن يتأمل فيما يلابسه من المسير ويتذكر منه المسافرة العظمى التي هي الانقلاب إلى الله تعالى، فيبني أموره في مسيره ذلك على تلك الملاحظة، ولا يخطر بباله في شيء مما يأتي ويذر أمرا ينافيها. ومن ضرورته أن يكون ركوبه لأمر مشروع. وانظر إلى ما كان من تقوى الصحابة في الفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنارة سلوكهم بحسن اتباعه عليه الصلاة والسلام. أخرج الإمام أحمد بسنده عن علي بن ربيعة قال: رأيت علي رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى عليها قال: الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم حمد الله ثلاثا وكبر ثلاثا، ثم قال: سبحانك لا إله إلا أنت، قد ظلمت نفسي فاغفر لي. ثم ضحك فقلت له: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك. فقلت: مما ضحكت يا رسول الله؟ فقال: يعجب الرب من عبده إذا قال رب اغفر لي ويقول: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري. ورواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.